بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا قوله: باب ما جاء في منكر القدر، أي الذين ينكرون قضاء الله وقدر. فإن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، كما قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل قدر الأشياء قبل خلق الخليقة، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض قدر كل شيء يكون في هذه الدنيا. فقدره سبحانه وتعالى كل ما يجري على ابن آدم، فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن يولد. بل إن العبد إذا كان نطفة في بطن أمه، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، فإنه يكون نطفها 40 يوما ثم علقة، 40 يوما ثم مضغة، ثم بعد ذلك يأتي وقت أن تفخ الروح فيه، فيأتي الملك المؤكل بهذه الأشياء ويسأل ربه عز وجل عن هل هو ذكر أو أنثى، وما عمره وما رزقه وما أجله. فيقول الله عز وجل: اذهب إلى اللوح المحفوظ تجد ذلك. فيجده مكتوبا عنده، فيكتب في جبينه ذكورته وإناثته وأنوثيته ورزقه وأجله، ولا يمكن أن ينقص من ذلك شيء ولا يزيد على ذلك شيء. وهكذا كل شيء من المخلوقات، كل ما وجد في البحار من الأمم وفي البراري من الأمم، وكل شيء حتى الورق في الشجر لا تسقط إلا بقدر الله وبعلمه سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل شيء في كتاب. ولذلك جاء في الحديث الآخر: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: يا ربي وما اكتب؟ فأمره أن يكتب بأمره سبحانه وتعالى كل شيء كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة، يعني في أول خلقه، أول ما خلق القلم خلقه الله، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة من الأمم ومن الملوك ومن الأنهار التي تجري ومن الجبال ومن الأشجار ومن الحروب التي تحدث وغير ذلك، كل ذلك في أجل عند الله سبحانه وتعالى، كل ذلك في أجل مسمى عنده عز وجل. فهذا قدر الذي، ولذلك لما سئل النبي عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، كله من الله عز وجل، ومن لم يؤمن بذلك فهو انتفى إيمانه. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حق هؤلاء الذين ينكرون القدر، فإن هناك طوائف مبتدعة ينكرون هذا، وقد حدثت هذه الطائفة في عهد بعض الصحابة رضي الله عنهم. فقال عبد الله بن عمر لهؤلاء، فقال: أو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، أنفقه في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، لم يقبل منه شيء من ذلك حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بقضاء الله وقدره. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كتبه الله لك في اللوح المحفوظ، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، انتهت الأقلام، قد كتبت كل شيء، رفعت الأقلام وجفت الصحف وهي عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجري شيء ولا يقع شيء إلا مكتوب في اللوح المحفوظ في الأزل. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: من أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فعلى أن القلم هو أول المخلوقات، لأن النبي يقول أول ما خلق الله القلم. وبعض العلماء رحمهم الله يقول إن أول المخلوقات العرش، عرش الله عز وجل أول المخلوقات، ثم بعد ذلك خلق الله القلم فجرى بما هو كائن، ثم خلق السماوات وخلق الأرض وخلق. وهذا هو الصحيح. فالذين قالوا إن أول المخلوقات هو القلم نظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. وأما الآخرون قالوا إن أول المخلوقات العرش، أما أن القلم فهو أول ما خلقه الله أمره بالكتابة، لا أنه أول المخلوقات، لكن في أول خلقه أمر، أول ما خلقه الله أمره بالكتابة. وهذا هو الذي رجحه طائفة من العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله، حيث يقول في نونيته: والناس مختلفون في القلم الذي خط القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني، يعني أول ما خلقه الله، من حيث خلقه الله أمره بالكتابة. وهذا هو الراجع عند العلماء. فالحاصل أن الله خلق القلم قبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض وقبل خلق الخليقة قبل أن يخلق أحد، وأمره فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا الذي يجب الإيمان به لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالقدر خيره وشره، وبقوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا القدر، ومن أنكر القدر فقد كفر بالله والعياذ بالله. الذي ينكر أن الله قدر الأشياء فهذا كفر، كما أجمعت عليه الأمة أن الذين ينكرون القدر كفار. وهذه الطائفة تسمى القدرية، والقدرية قسمان: قدرية منكرة وقدرية مثبتة. فهناك من يقول كل شيء بقدر وكل شيء مجبور عليه، القدرية المجبرة والعياذ بالله، الذين يقولون العبد مجبور كل شيء يفعله ما له اختيار. لا، الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء، ولا شيء يفوته، ولا شيء يقع بغير علمه، ولا شيء يقع بغير قدرته سبحانه وتعالى. ولكن الله بعث الرسل وأنزل الكتب يدلون الناس على طريق الخير، فمن اتبع الرسل حصلت له السعادة، ومن عاند الرسل ولم يمتثل حصلت له الشقاوة. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى عن دخول الجنة؟ كل يحب دخول الجنة ما يأبى عنه. قال: بلى، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالذين لا يطيعون الرسل ولا يستجيبون لهم قد أبوا عن دخول، ما قبلوا دخول الجنة، فهم تركوها باختيارهم وعياذ بالله. سولت لهم أنفسهم، وسول لهم الشيطان، وحسن لهم الذنوب والمعاصي، وحسن لهم الكفر، فأطاعوا. فهؤلاء القدرية، ومنهم قدرية يقول: لا، مجبور الإنسان، كل عمله بقضاء الله وقدر، وكل إن آمن أو ما آمن. لكن الأمر لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهناك قدر شرعي، قدرة كونية كتبها الله سبحانه على كل أحد، وهناك إرادة شرعية. فله سبحانه إرادتان: إرادة كونية قدرية لا مفر لابن آدم عنها، وإرادة شرعية أرادها الله من عباده، فالله خلقهم وأمرهم أن يطيعوه، وأراد منهم هذا، أراد منهم أن يطيعوه ولا يعصوه. فمنهم من أطاعه ودخل الجنة، ومنهم من عصاه وكفر. أما الإرادة القدرية فلا يخرج أحد عن إرادته سبحانه. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا قدر سبحانه وتعالى الذي كره. فمن أراد الله هدايته أنزل الإيمان في قلبه وشرح صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه، فمن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، ومن يريد الله من يريد الله هدايته يشرح صدره للإيمان، فيشرح صدره للإيمان سبحانه وتعالى، ويدخل الإيمان بإيمانه بقلبه وبعمله الصالح. لكن لو ما عمل صالح ولو ما، لأن الله قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بعملكم الصالح. أما إنسان يقول: الله أنا مؤمن وأنا مؤمن بقضاء الله وقدر، لكني ما مصلي ولا مصايم ولا شيء، أنا كل هذا وعياذ بالله هذا كفر. الله جعل الدين الإيمان والعمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ولذلك لما أتى جبريل عليه السلام وجاء في صورة آدمي ودخل على النبي في المسجد وعنده أصحابه وهم لا يعرفون، يرون هذا الرجل ولا يعرفون من هو، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الحرام. هذه أركان الإسلام. قال اخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال اخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال اخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني علمي وعلمك واحد، هذا شيء ما يعلمه إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا علم عند الله، الساعة علمها عند الله، أنا وياك واحد. قال أخبرني عن أمراتها. فأخبره عن أمرات الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحطاة العراة العالة وعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه من علامات اقتراب الساعة وما يبعد أن يكون في زماننا هذا. بعض الأمرات وقعت في زماننا هذا. أول الأمرات وقعت فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه. ثم إنه خرج فقال إن ثم بعد ذلك في مجتمع آخر الصحابة رضي الله عنهم قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قالوا ما ندري. ما نعرف. عليه ثياب بيض وشعره أسود ونظيف البشرة ولا عليه أثر السفر ولا أثر غبار ولا هو من أهل المدينة. المدينة نعرفهم كلهم منهم فلا ندري كيف هذا جاء. اللي الغالب أن الغريب يبين عليه أثر السفر لسيما في ذلك الوقت، مشاء ومسافات بعيدة وبار وعلى الإبل ولكن. فقال الصحابة تعجبوا كيف هذا الرجل ما نعرفه وكأنما خرج من بيته بنظافته ومحسن ملابسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يسأل الرسول هذه الأسئلة ليسمعها الصحابة ويفهموها ويعرفوها. فالحاصل أن الإيمان بالقدر لا يمكن إنسان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وأن الله كتب على كل نفس الموت ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. كل هذا بقضاء الله وقدره فيجب الإيمان به. فمن أنكر هذا فقد كفر بالله. ولذلك جاء في الحديث أن منكر القدر مجوس هذه الأمة مثل مجوس عياذ بالله الكفار عبدة النار. هنا قوله باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد. قوله قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده. حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا توفيق من الله. عبد الله بن عمر من أعلم الصحابة رضي الله عنه ومن أحرص الناس على السنة رضي الله عنه. فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلنا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد. الذي كان جالس ولما دخل هذا الرجل اللي تعجبوا منه ما يعرفونه ومع ذلك شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر وكأنه خرج من بيته، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي ووضع كفي نفسه على فخذيه متأدب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تأدب التلميذ بين يدي شيخه. هذا جبريل عليه السلام متأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه بصيغة المتعلم وجاءه بصيغة المستفتي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. نعم، تعجب الصحابة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقت. العادة إنه ما يقول واحد صدقت إلا بشيء عنده علم منه، وهذا جاي يسأل ويستفتي ومع ذلك لما أخبر الرسول قال: صدقت. اللي يستفتي ما يدري، ما يقول صدقت إنه ما يدري وش إنه ما يأخذ من العلم، لكن هذا عنده علم وجبريل عليه السلام قال: صدقت. فتعجب الصحابة أولا من حالته ووضعه، ثم تعجبوا أيضا من كلامه مع النبي يخبره النبي يقول صدقت. أنا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق فلبثنا مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هذا حديث عظيم فيه بيان أركان الإسلام، أركان الإيمان والإحسان. فأركان الإسلام هذه الأعمال الظاهرة، وأركان الإيمان أعمال باطنة محلها القلب. شهادة لا إله إلا الله يشهدها لسانه كل يسمعه ظاهرة، شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة يصلي أمام الناس وكل يشوف أنه يصلي أعمالا ظاهرة، والزكاة يزكي وكل الناس يشوفونه يخرج زكاته، وصوم رمضان الناس يشوفونه يصوم، كذلك الحج، هذه أعمالا ظاهرة. أما الإيمان فهي أعمال باطنة محلها القلب ما يعلم عنها إلا الله، وهي إيمان مجرد تصديق بالقلب. أن تؤمن بالله، إذا قال لنا واحدا أنا أؤمن بالله وهو كاذب ما ندري عنه، محلها القلب، ما ندري عن قلبه صحيح ولا ما بصحيح. والإيمان بالملائكة، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا كله محلها القلب. ولذلك لما قال بعض الأعراب اشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأعراب آمنا، فقال الله عز وجل قل لهم يا محمد قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، اتصفتم بركان الإسلام ذكر الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما دخل الإيمان في قلوبكم حقيقة، وصلتم توصفون بالإسلام لكن ما توصفون بالإيمان. فالإسلام هو العمل الظاهر والإيمان عمل محله القلب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وعنده جملة من المنافقين يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون معه بالمسجد وربما يجاهدون معه وقت الجهاد ويحجون ويحتملون، لكنهم في باطن قلوبهم لم يؤمنوا. فلذلك يأتون إلى النبي ويقولون مثل ما قال الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قولهم بألسنتهم بقلوبهم ما مصدقين، قلوبهم ما آمنوا كافرين ولا صدقوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فالأعمال الظاهرة هذا الإسلام، وإن كان يطلق على المسلم إنه يوصف بالإيمان إذا ما جاء شيء خالف هذا، والمؤمن كذلك يقال له مؤمن ومسلم. أما درجة الإحسان فهي أعلى الدرجات لأنه من شدة اليقين وهو ذاهب وهو مجيء وهو يصلي وهو يركع وهو يسجد وهو يتلو وهو كذا، يعلم أن الله يراه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. وما تكون في شأن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالمؤمن يعلم أن الله يراه ويرى حركاته ويرى سكناته، فهذا هو الإحسان. ولذلك قال النبي أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه وهو يراك. فإن عجزت عن هذا وصعب عليك فأعلم يكون علمك يقين أن الله يراك ومطلع عليك. فهذا الإحسان اللي هو دوام المراقبة، وهذا أسأل الله الكريم من فضله أعلى درجة في الإيمان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمتقي حقيقة هؤلاء هم أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله. ولذلك أخبر الله أنه معهم، معهم بكل شيء، في نصرتهم وبمحافظة عليهم وفي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فدرجة الإحسان درجة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم منها، وأن يجعلنا من المتقين ويجعلنا من عباده المحسنين. أنا وتعالى. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. والعياذ بالله. نعم، هذا من أهل النار والله أخبرنا وأحرقه الله بالنار. لأنه لم يؤمن حقيقة، لم يؤمن بما قال الله إن كل شيء خلقناه بقدر، ولم يؤمن بقول النبي عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف إن الله قدر كل شيء. إذا ما آمن بالنبي ولا أصدق بكلام الناس هذا هو الكافر الذي جزاؤه الإحراق في النار والعياذ بالله. قوله عن عبادة بن الصامت حديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه المرض، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال أجلسوني، ثم قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولم تبلغ حقيقة العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح. وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله وإحاطته بما كان ويكون. لا إله إلا الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يقع في الدنيا شيء إلا السماوات والأرض، قدر كل شيء ويقع كما قدره سبحانه، هذه القدرة العظيمة. وقال بعض الأئمة في نفاة القدر ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن خصموا. أحسن الله. ناظروهم بالعلم، إذا قالوا لا ما هنا قدر ولا هنا شيء، قال طيب هذا الذي يقع من الأمور هل يعلم به الله ولا ما يقدرون يقول لا ما يعلم به الله؟ إن أقروا به خصموا. العالم به سبحانه وتعالى هو مدبره، وإن قالوا لا ما يعلم فقد كفروا. فهذا كلام الإمام أحمد رحمه الله القدرية الذين ينكرون القدر، قال خاصمهم بالعلم. هل يقع هذا وهالأمور كونها مثلا هذا الحمل أنثى أو هذا الحمل ذكر وهذا ينتصر وهذا يغلب وهذا كذا وهذا يحيى وهذا يموت، هل عالم من الله بذا ولا لا؟ ينكروا عالم هذا قدره سبحانه وتعالى، وإن أنكروا فقد كفروا، وأنكروا علم الله فقد كفروا بذلك. فلا شك أن نفاة القدر كفار وعياذ بالله. وقال بعض الأئمة في نفاة القدر ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وفي المسند والسنن عن ابن الديالمي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. سبق أن بين لنا المصنف رحمه الله في الباب في قوله رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر وما حكمهم، وقد سبقت لنا الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي بينت أنه لا يتم الإيمان ولا الإسلام إلا لمن آمن بأركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره لم ينفعه إيمان بغير ذلك، فلا بد من هذا، لأنه هدم ركنا عظيما من أركان الإيمان. فلذلك كان جواب الصحابة رضي الله عنهم حينما سألهم السائل قال: في نفسي شيء من القدر، فحدثني. قاله لأبي: لعل الله أن يذهبه عني. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، ولو مت على غير ذلك، على غير الإيمان بالقدر، لكنت من أهل النار. فهذا جواب أبي رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، زيد بن ثابت. وتقدم لنا في الدرس الماضي أيضا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الموضوع: فمن لم يؤمن بقضاء الله وقدره فهذا غير مؤمن، لأنه تكذيب للقرآن، لأن الله عز وجل يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا هو الإيمان بالقدر، أن الله سبحانه وتعالى قدر ما كان وما يكون قبل خلق السماوات والأرض، فلا يجري شيء إلا بقضاء الله وقدره وبعلمه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي قدره في وقته، وقدره على كل أحد، وبين رزق كل شخص، وبين أجله، وبين جميع ما يحصل له في هذه الدنيا. فالمؤمن يعلم إذا أصابه ما يصيبه، يعلم أنه من عند الله فيؤمن بالله، كما قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله، فهذا إذا آمن بالقدر وأن هذا بقضاء الله وقدره، فالله عز وجل يخبر أنه ما يمكن أن يحصل شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فلذلك قال: ومن يؤمن، أي من يؤمن بالقضاء والقدر ويعرف أن هذا من عند الله، يهدي الله قلبه، يملأه يقينا وإيمانا، ويكون من أهل الجنة. وأما من لم يؤمن بذلك فقد انتفى عنه الإيمان، فيكون من أصحاب النار، ولا ينفعه أي عملا يعمله، أي عملا يعمله لا ينفعه مع عدم إيمانه بقضاء الله وقدره. فهذا يجب على المؤمن، الإيمان بأركان الإيمان، ومنها أن تؤمن بالقدر خيره وشره، كله من الله سبحانه وتعالى، وأن الله قدر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما يكون إلى يوم القيامة فكتبه وهو في اللوح المحفوظ. فيجب علينا الإيمان بالقضاء والقدر، وأما من لم يؤمن بذلك فهذا كما جاء أيضا في بعض الآثار أن القدرية الذين ينفون القدر هؤلاء هم مجوس هذه الأمة، يعني مثلهم مثل المجوس والعياذ بالله، غير مسلمين، لأنهم كفروا بالقرآن. الله يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، وهؤلاء لم يؤمن، فمن أنكر حرفا من القرآن فهو كافر والعياذ بالله، لأنه كلام الله، ومن كذب الله فقد كفر. والنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة يبين ويوضح ذلك، ومنها واعلم أنه لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فبذلك يجد طعم الإيمان. وإلا الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، هذا هو الإيمان. مجرد ما يقول أنا مؤمن وهو لم يلتزم بأحكام الإيمان ما ينفعه ذلك. المنافقون يقولون نشهد إنك لرسول الله، والله يقول والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالقول باللسان ما ينفع، لابد من تواطؤ اللسان بالقلب على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. هنا قوله: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أبو بسر بالسين المهملة والباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحها الأول، واسمه عبد الله بن أبي فيروز. ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه. وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع. هذه فتنة أخرى والعياذ بالله، وهي أن هؤلاء القدرية والمعتزلة يزيدون على ذلك والعياذ بالله، أنهم يخلدون أصحاب الكبائر بالنار، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، وخلاف ما جاء في القرآن، وخلاف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يغفر كل شيء ما عدا الشرك، فإنه عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كفر بهذا وأنكر وقال لا، أن من سرق مخلد في النار، أو من زنى مخلد في النار، أو من شرب الخمر والعياذ بالله، فهذا محادة لله ولرسوله وتكذيب للقرآن. الله أخبر أن الشرك لا يغفره الله، أما غيره فإنه يغفره سبحانه وتعالى وتحت مشيئته عز وجل، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهو سبحانه وتعالى رحيم بعباده ولطيف بهم. ولذلك ينادي المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي أن يتوبوا إليه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ولو إن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فهذه الآيات التي يبين سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فإذا تاب العبد تاب الله عليه، وإن مات وهو مصر على معصية من هذه المعاصي فلا يقنط من رحمة الله أيضا، فإن الله يغفر لمن يشاء ويعد، إلا إن كان مصرا على الشرك، نعم فهذا لا تناله الرحمة بنص القرآن: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن زنى وإن سرق ولو لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بالنار على قدر ذنبه ثم يمآله إلى الجنة إذا مات على التوحيد، مهما عمل من الذنوب، وإن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. وكما جاء في الحديث إن لله 100 رحمة أمسك عنده 99 وأنزل رحمة بين الخلق يتراحمون، حتى إن الدابة لترفع رجل مخافة أن تطأ ولدها رحمة به. هذه الله سبحانه وتعالى أنزلها في قلوب خلقه، فالله رحيم بعباده. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه غفور رحيم. أما من يقول والعياذ بالله من مات وقد سرق ولم يتب أو زنى ولم يتب أنه مخلد في النار، فهذا خلاف القرآن وخلاف السنة، وإنما هو تحت مشيئة الله، إلا إن مات على الشرك، يدعو غير الله، يعبد غير الله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، هذا الشرك والعياذ بالله. أما غيره من الذنوب من كبائر الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل. نعم. وهذه الأحاديث ما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار. وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع، وكثير منهم هذا الذي اعتقدوه بالنسبة لتخليد أهل الكبائر. أما بالنسبة لإنكار القدر فإنكار القدر كفر، لأنه تكذيب للقرآن. وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تعالى وتقدس. نعم، في نفي الصفات التي وصف الله بها نفسه، كما في قوله الرحمن على العرش استوى، هذه صفته سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه فوق سمواته، عالم بخلقه، فله العلو المطلق سبحانه وتعالى، علو القدر وعلو الذات وعلو القهر، إليه الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور؟ فهو سبحانه في السماوات فوق عرشه مستوي فوق عرشه، كما أخبر في 7 مواضع من كتابه الرحمن على العرش استوى، وكما في حديث الذي رواه مسلم حينما جاء رجل كان عليه عتق رقبة وجاء بجارية إلى النبي وقال يا رسول الله هل هذه تجزي إذا أعتقتها؟ فقال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت نعم. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذه وينكرون هذه الأشياء، وينكرون أن الله كلم موسى تكليما، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه كلم موسى تكليما وأنه تكلم بالقرآن عز وجل، فهو كلامه منه بدأ وإليه يعود. فكل هذه والعياذ بالله ينكرونها، صفاتها التي وصف بها نفسه. نحن فيه مسائل، الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. نعم، فضل الإيمان، أسأل الله الكريم فضله إذا آمن. أركان الإيمان 6، ومن أهمها الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، فهذا هو المؤمن. الثانية بيان كيفية الإيمان. نعلم الإيمان بالقدر، تعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن هذا كله بقضاء الله وقدره. فالمؤمن إذا أصابه مصيبة علم أنها من عند الله، فرضي وسلم وانتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى في هذه المصيبة. نعم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم، من لم يؤمن بالقدر فقد حبط عمله والعياذ بالله، وهو من أهل النار. نعم. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. نعم، لا يجد طعم الإيمان، لا يكون حقيقي يحس بطعم الإيمان بقلبه وتطمئن نفسه ويطمئن قلبه ويؤمن حقيقة حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. ذكر أول ما خلق الله، كما سبق في الحديث أول ما خلق الله القلم، وقد سبق لنا البحث في أول ما خلق الله القلم، هل هو أول المخلوقات أو أن العرش قبله، ولكنه أول ما خلقه أمره بالكتابة، وهذا هو الصحيح أن أول المخلوقات هو العرش، ولكن أول ما خلق الله هو القلم، أمر بالكتابة، من حين خلقه أمره بالكتابة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا الذي يقول ابن القيم في نونيته في معنى هذا، والناس مختلفون في القلم الذي خط القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الحمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، أول ما خلقه أمره بالكتابة. أنا السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. جرى في مقادير في تلك الساعة التي خلقه الله، خلق الله القلم، جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. نعم. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم، أن النبي تبرأ وأصحابه تبرأوا ممن لم يؤمن بالقدر، ولذلك قال عبد الله بن عمر لما قال قيل له أن ناسا يقولون أن الأمر أنف وأنه لا قضاء ولا قدر، فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وأخبر أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أن من لم يؤمن لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا لم ينفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر، وأن من مات ولم يؤمن بالقدر فهو من أهل النار. كل هذا حديث بعيد شديد. أعوذ بالله. أنا الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. نعم، عادة السلف رحمهم الله عندما يحصل عليهم شبهة أو يحصل عليه في شيء يذهب ويسأل العلماء لأجل يبينوا له ما يحصل فيه، ولأن الأخطاء توجد في كل وقت، وكثير من الناس يحصل منهم إما أن يزل زلة كما يكون عالم ولكنه يغلط غلطة كبيرة، فالعلماء الآخرون يصححون هذا الغلط. فإذا حصل على الإنسان في أمر دينه شيء فليبادر إلى سؤال من يثق به من أهل العلم، من يثق في علمه ويثق في ورعه ويثق في دينه، ينبغي ولا يروح يسأل كل أحد، ما يسأل إلا إنسان يطمئن إليه ويعرف أنه إنسان عالم وأنه إنسان ورع ما يتكلم إلا بعلم، فهذا الذي ينبغي. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته. نعم، العلماء لما سألوهم أجابوه بما يزيل شبهته ويوضح الحق، كما أجاب عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا هؤلاء بقية الصحابة في ذلك الزمان. نعم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، حدثوا بهذا، ولما حدثوا من تلك أنفسهم ينقلون لهم كلام الرسول، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لم يؤمن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أين هو الإيمان؟ والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب التسليم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب الانتهاء إلى قوله عليه الصلاة والسلام، هذا واجب المؤمن. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.